بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب الإيمان بالقدر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في القدر تحت الترجمة التي ترجم لها بقوله: باب الإيمان بالقدر. ومن هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر، كل من ألفاظ العموم، وهي تدل على عموم تقدير الله عز وجل للمخلوقات. كل شيء خلقه الله بقدر، فالتقدير هو مرتبة من مراتب الوجود، لأن هذه المخلوقات الموجودة فوجودها مسبوق بقدر، والقدر هو تقدير الله عز وجل لمقادير الخلائق قبل وجودها بناء على علمه السابق بها، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم المرحلة الأخيرة هي الخلق والإيجاد. كل شيء بقدر، وهذا كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقه الله بقدر، ليس هناك شيء في الوجود يخرج عن هذا الأمر وعن تقدير الله عز وجل وعن علم الله به وعن كتابة الله له وعن مشيئة الله له. كل شيء بقدر. قال: حتى العجز والكيس. حتى العجز والكيس، العجز هو الضعف وعدم القدرة، وهو ما يعتري بعض الناس من عجز وضعف وقلة بصيرة أو عدم القدرة على بعض الأشياء. والكيس هو الفطنة والحذاقة بالأمور والمعرفة بها، وإنما نص على العجز والكيس مع أنهما داخلان في عموم كل شيء بقدر، لأن كثيرا من الناس يتعلق بالأسباب، ولأن هذه الأشياء قد يظن بعض الناس أنها مرجعها إلى ما قام بالرجل من صفة، فإذا أتقن المتقن جعلوا هذا الأمر كأنه أمر طبيعي، قالوا: هذا صاحب خبرة، صاحب معرفة، صاحب فطنة. والعاجز الضعيف إذا أخطأ قالوا: هذا ضعيف، صاحب عجز. حتى هذه الأمور التي تسند إلى الأسباب وأسبابها ظاهرة، من أن إتقان المتقن الناس يعيدونه إلى الخبرة والمعرفة والفطنة والكيس، والعجز وعدم التوفيق يعيدونه إلى الضعف والعجز. فلما كان الأمر يلتبس على بعض الناس وقد يظن أن هذه الأمور ليست متعلقة بالقدر، نص عليها: حتى العجز والكيس. العجز هو ما يعرض لبعض الناس من عدم القدرة على بعض الأمور، سواء كان العجز في المسائل العلمية ومرجعه إلى عدم الفهم، وعدم الفقه، أو مرجعه إلى المسائل العملية ومرجعه إلى عدم القدرة على فعل الشيء، كل هذا بقدر، فلا يتعلق بالأسباب. ولهذا تلاحظون أن العاجز قد يوفق وأن الكيس الفطن قد لا يوفق أحيانا، وهذا دليل على أن هذه الأمور كلها بتقدير الله، حتى العجز والكيس، عجز العاجز عن الشيء وفطنة الكيس الخبير بالأمور كلها مقدرة من الله عز وجل. والعجز هو صفة قائمة بالموصوف، والكيس أيضا صفة قائمة به، وهذا دليل على أن الله عز وجل خالق للذوات ولأعمالها، وأنه قدر هذه الأعمال وكتبها عنده وهي مقدرة من الله عز وجل، وهذا مما يدل على تقدير الله عز وجل لسائر الأمور حتى أفعال الناس التي يسندونها إلى الخبرة أو المعرفة، وعدم التوفيق يسندونه إلى العجز والضعف، كل ذلك مقدر من الله. وهذا يلفت النظر إلى مسألة سلوكية، وهو أن العاجز الذي لم يوفق لا يلام كثيرا إذا ما عرفنا أن هذا بقدر من الله عز وجل. العاجز ليس له أن يحتج بالقدر على العجز، ولكن ندرك أن الأشياء إن لم يحصل التوفيق فيها فهي مقدرة. ولهذا جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا بيده وما كان يعاتب على الخطأ، وإنما كان يقول إذا أمر بشيء ولم يمضي يقول لو قدر الله لحصل أو كذا. وهذا دليل على العذر، على العذر بالعجز والضعف وعدم التوفيق. وإن كان الإنسان إذا قصر وفرط ليس له أن يحتج بالقدر على ضعفه وعلى تقصيره، ولكن يجتهد ويأخذ بالأسباب، فإن لم يحصل التوفيق يعلم أن هذه الأمور مقدرة من الله. وكذلك في مقابل هذا الموفق الذي وفق لا يسرد الأمر إلى نفسه، كما قال قارون أوتيته على علم عندي، أسند المال وهذه الكنوز التي رزقه الله إياها إلى علمه وإلى فطنته، وهذا عجب وغرور، بل يسند الفضل لصاحبه، فالله عز وجل هو الذي رزق وهو الذي منى وهو الذي أنعم. ولهذا قد يعطى هذا المال من فيه ضعف في العقل، وقد يحرم المال كبار الأذكياء والفطناء، فإن هذه مقادير مقدرة وأرزاق مقدرة من الله عز وجل. فهذا الحديث دليل على تقدير الله عز وجل لسائر الأمور، حتى العجز والكيس وسائر أفعال العباد فهي مقدرة من الله تبارك وتعالى. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، رواه عبد الرزاق وابن جرير، وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. ثم ذكر عن قتادة رضي الله عنه ورحمه الله في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، هذا في وصف ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها، أي في هذه الليلة تتنزل الملائكة بأمر الله عز وجل، والروح فيها، الروح قيل هو قسم من الملائكة وقيل هو جبريل وهو الأشهر، فإن من أسماء جبريل الروح كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنما ذكر على وجه الخصوص مع دخوله في عموم الملائكة لفضله، وهذا ما يعرف عند العلماء من عطف الخاص على العام، فإن جبريل من الملائكة ولكن قد يخص بعض من يدخل في العموم لفضيلة أو للتنبيه على لطيفة، والتنبيه هنا لفضله لما كان أفضل الملائكة نص على اسمه على وجه الخصوص تنزل الملائكة، هذا فيه إثبات صفة العلو لله وأن الملائكة تتنزل من الله بأمر الله عز وجل، تتنزل الملائكة والروح فيها، فيها يرجع الضمير إلى ليلة القدر، هي تتنزل في هذه الليلة ونزولها يبدأ بغروب شمس اليوم الذي قبلها ودخول ليلة القدر إلى طلوع الفجر بإذن ربهم من كل أمر، أي هذا النزول وهذا التنزل بإذن الله وبإذن ربهم من كل أمر، أي من كل أمر قضاه الله عز وجل وقدره. وهذه الأوصاف هي لليلة القدر، قال قتادة يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، وقيل إن ليلة القدر سميت بذلك لتقدير الأعمال فيها، تقدير أعمال السنة، فإن أعمال السنة تقدر في ليلة القدر، ولهذا يمن الله على عباده في تلك الليلة بخير وفضل وعتق من النار وخير يكتبه الله عز وجل لمن شهد تلك الليلة وعبد الله عز وجل، فإنها ليلة تقدير الأعمال وتقدير الأمور من الله. قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، هنا أطلق القضاء على معنى التقدير، أي يقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، إلى مثل تلك الليلة من السنة التي تليها، ثم في تلك الليلة تقدر مقادير السنة القادمة. ذكر أنه رواه عبد الرزاق وابن جرير، قال وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي سعيد بن جبير ومقاتل، أي نقل عن جمع من الأئمة هذا المعنى الذي ذكره مجاهد في ليلة القدر، وهي الليلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في العشر الأواخر، واستقر الأمر على أنها في الأوتار من العشر الأواخر، ثم اختلف بعد ذلك بين السلف في تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تتنقل في أوتار العشر، فقد تكون في سنة ليلة 21 وفي سنة أخرى ليلة 23، وهكذا في السنوات الأخرى قد تتنقل، وهذا فيه جمع بين كثير من أقوال السلف الذين ثبتت أقوالهم على تعيين ليلة القدر مع اختلاف في تعيينها، فالجمع بينها يقتضي أنها تتنقل. وأشهر ما ينقل في ليلة القدر وقد شاع بين المسلمين حتى بين عوامهم أنها في ليلة 27، ولكن الصحيح أنه لا يقطع فيها بشيء، فهي في الأوتار من العشر الأواخر، وقد تكون أيضا في ليالي الشفع، وأرجى ما تكون من ليالي الشفع في ليلة 24، وقيل هي الليلة التي نزل فيها القرآن، وقد كان أهل البصرة يجتهدون في ليلة 24، وأهل المدينة يجتهدون في ليلة 23. كان الحسن البصري يجتهد في الليلتين، يقول يجتهد في ليلة 23 ويقول هذه ليلة أهل المدينة، ويجتهد في ليلة 24 ويقول هذه ليلتنا أهل البصرة. وذكر أنه كان يرقب الشمس مدة 20 سنة، فوجدها تخرج أو تطلع من غير شعاع صبيحة 24، فهذا مما يدل على أن هذه الليلة قد تكون في ليالي الشفع أيضا وفي ليالي الوتر، والمسلم يجتهد في هذه الليالي كلها ولا يفرط، مع أن في كل ليلة من ليالي العشر لها فضيلة، فإن ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي السنة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال وفيها ليلة هي أفضل الليالي. وكما أن أيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، وفيها يوم هو أفضل الأيام وهو يوم النحر. وهذا يرجع إلى أصل شرعي دائما أن الأوقات الفاضلة يفضل ما يقرب منها من الزمن، فليلة القدر ليلة فاضلة، وما أحاط بها من الليالي اكتسب فضيلة، كذلك ليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة، فيها يوم النحر ويوم عرفة، وكذلك الأيام أيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة. المقصود أن هذه الليلة ليلة عظيمة، ليلة القدر، والاجتهاد فيها هو سيما الصالحين المجتهدين في طاعة الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه في كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء. الدرة هي اللؤلؤة العظيمة، والبيضاء هذا وصف للدرة، أي خلق هذا اللوح المحفوظ من درة بيضاء أي لؤلؤة عظيمة. قال: دفتاه من ياقوتة حمراء، دفتاه جانباه من ياقوتة حمراء، والياقوت هو من الأحجار الكريمة الصلبة، والياقوت شفاف وله ألوان جميلة منها الأحمر والأصفر والأزرق، وقيل إنه من أشد الأحجار صلابة بعد الماس، وهو من الأحجار الكريمة الغالية الثمن وتتخذ منها الزينة. قلمه نور، أي هذا القلم الذي يسطر به في اللوح المحفوظ من نور، أي خلقه الله عز وجل من النور. وكتابه نور، أي ما كتب في هذا اللوح المحفوظ، ما كتب فيه الكتابة تكون من نور. عرضه ما بين السماء والأرض، أي عرض هذا اللوح ما بين السماء والأرض، هذا دليل على عظم هذه المخلوقات من القلم واللوح والعرش، فإن العالم العلوي أعظم من العالم السفلي، السماوات أعظم من الأرض، وكلما علت المخلوقات عظمت، ولهذا الكرسي أعظم من السماوات والأرض بكثير، ونسبة السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، وفوق الكرسي العرش وهو مخلوق عظيم، ونسبة الكرسي بالنسبة لك كحلقة في فلاة. وهذا دليل على أن هذا العالم العلوي أعظم من العالم السفلي، كلما علت المخلوقات عظمت إلى أن يكون آخر المخلوقات العرش، والله تبارك وتعالى مستوٍ على العرش، وهذه المخلوقات بالنسبة لله كالخردلة في يد أحدنا، هي في غاية الحقارة والصغر والضآلة بالنسبة لخالقها. قال: ينظر فيه في كل يوم 360 سنة، 360 نظرة، أن ينظر في هذا اللوح المحفوظ 360 نظرة بعدد الأيام، أيام السنة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق. وهذا التقدير هو التقدير اليومي وغير التقدير السنوي، وهو تفصيل له، ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، أي يقدر في كل ليلة ما يشاء، وينظر في اللوح المحفوظ من غير حاجة للنظر ولكن لحكمة، كما استوى على العرش من غير حاجة وينظر في اللوح المحفوظ، فإنه لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء فيقدر. وما هذه الأشياء التي ذكرت إلا أمثلة: يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل إلى غير ذلك من التقديرات، وما ينفذ فيه أمر الله عز وجل في خلقه في كل يوم. قال: فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن، أي في كل يوم هو في شأن من تقديره مقادير الخلائق، فهو يغير فيهم من حال إلى حال، من صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن غنى إلى فقر، ومن فقر إلى غنى، ومن الحياة إلى الموت، يحيي ويوجد من العدم، ويكتب الموت والفناء على الحي الموجود، يعز ويذل، كل ذلك بأمر الله عز وجل، وهو في كل يوم في شأن من تدبير خلقه. وهذا معنى كل يوم هو في شأن، أي أنه يقدر مقادير الخلائق في كل يوم وفي كل ليلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق، وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. وذلك لأنه إذا كان سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا النقل عن الإمام ابن القيم قال رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها، أي ما ذكر الأحاديث في أنواع التقديرات ومنها ما ذكره المصنف، قال فهذا تقدير يومي وهو قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، والذي قبله تقدير حولي وهو التقدير في ليلة القدر، تقدير حولي سنوي مقادير كل ليلة، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به وهو عند أخذ الميثاق، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة. وهنا ذكر المصنف في بعض الأحاديث كما تقدم أن هناك تقدير في أول 40 الثانية، وتقدير بعد مضي 4 أشهر، والذي يظهر أن هذا تقدير واحد كما هو مشهور، ولكنه ذكر هنا نوعين، عند تعلق النفس به والثاني عندما يكون مضغة، والمشهور أن هذا تقدير واحد، ولكن هناك تقدير عندما كانوا في الأصلاب، فيقال إن التقدير تقديران، تقدير عندما كانوا في الأصلاب وتقدير عندما كانوا في الأرحام. فالأول تقدير يتعلق بوجودهم في ظهور آبائهم أو في ظهر آدم، على خلاف في أخذ الميثاق عندما كانوا في ظهور آبائهم أو في ظهر آدم، والثاني واضح أنه عندما كانوا في الأرحام وعند نفخ الروح في ذلك الجنين. قال والذي قبل التقدير سابق على وجوده، أي على وجود هذا المخلوق، وهذا التقدير على المشهور هو التقدير عندما كانوا في أصلاب آبائهم أو في صلب آدم. قال لكن بعد خلق السماوات والأرض، تقدير عندما أخذ الله الميثاق على الذرية بعد خلق السماوات والأرض، لأن خلق آدم كان بعد خلق السماوات والأرض. والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهو التقدير الذي كان عند خلق الله للقلم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق، يعني ليس بينها تعارض، ولكن كل تقدير من هذه التقديرات هو تفصيل للذي قبله، وكلها تفصيل لما في اللوح المحفوظ. قال وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته، أي قدر مقادير الخلائق وجعل هذه الأنواع من التقديرات كلها راجعة إلى النوع الأول وهو التقدير العام عند خلق الله للقلم. قال وزيادته وتعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه، يحصل لا شك أن في هذا زيادة إيمان ويقين ومعرفة من الملائكة والرسل وكذلك الصالحين، يعرفون الله عز وجل بحكمته وعلمه وسائر أسمائه وصفاته. ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع من العمل. نعم هذا أمر مقدر، هذا أمر مقرر أن القدر السابق لا يمنع من العمل. وقد ذكر شيخ الإسلام في التدمرية أن أهل السنة يجمعون بين الإيمان بالقدر والعمل بالشر، كثير من أهل البدع فرقوا بين الأمرين، فمنهم من اعتمد على القدر وعطل العمل، ومنهم من نظر إلى الشرع وكذب بالقدر، مثل الخلاف الذي وقع بين القدرية والجبرية. القدرية عملوا بالشرع، ولما رأوا أن أعمال العباد أنها مضافة إليهم وأنهم يحاسبون عليها ويجازون عليها وأن الحسنات مضافة إليهم والسيئات مضافة إليهم، قالوا هي أعمالهم ويجازون عليها وآمنوا بالشرع، وقالوا الجزاء مترتب على العمل والناس يدخلون الجنة بأعمالهم، فآمنوا بالشرع. وإن كان في قولهم دخولهم الجنة بأعمالهم في هذا خلل، وإنما هم يدخلون بسبب العمل لا عوضا عن العمل. ثم كذبوا بالقدر، قالوا لا يمكن أن يكون الله قد خلق أعمال العباد وقدرها ثم يجازيهم على الحسنات بالثواب وعلى السيئات بالعقاب، كيف يخلقها فيهم ثم يجازيهم على الحسنة ويعاقبهم على السيئة؟ فكذبوا بالشرع، كذبوا بالقدر. والجبرية لما نظروا إلى أن الله هو المقدر مقادير الخلائق وأن الأمور كلها بقدر الله، قالوا كل شيء بقدر الله، وهذه الأعمال المضافة إلى الناس هي خلق لله وقد خلقها الله، ولا تضاف إليهم إلا على سبيل المجاز، كما يقال سال الوادي وأمطرت السماء. قالوا وإنما أضيفت هذه الأفعال لهذه الأمكنة لأنها مكان لوجودها، ولم تمطر السماء ولم يسل الوادي، وإنما أضيف الفعل إليهم على سبيل إضافة الشيء إلى مكانه. قالوا فكذلك إذا قيل فلان دخل وخرج وصلى وركع وسجد لم يركع ولم يسجد، وإنما أضيف الركوع إليه لأنه مكان له. وكابروا حتى قالوا إن القوى الطبيعية والأسباب المادية ليست مؤثرة، وقالوا إن السكين لا تقطع وإنما يحصل الانقطاع عند مرور السكين، هذه مكابرة. ثم بناء على هذا عطلوا الشرع، قالوا إن الجزاء غير مترتب على العمل، ودخول الجنة بفضل الله، ويدخل الجنة من شاء والنار من شاء بإرادته ومشيئته، فعطلوا الشرع، وأولئك آمنوا بالشرع وعطلوا القدر. فأهل السنة جمعوا بين الأمرين، بين الإيمان بالشرع وبين الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر والعمل بالشرع، فقالوا إن أعمال العباد مضافة إليهم وهي أعمالهم، فالعبد هو المطيع وهو العاصي، وهو المصلي وهو الصائم، والله عز وجل خالق للعبد ولعمله، كيف يخلق العمل والعمل عمل العبد؟ هذا يرجع إلى أن الله خلق فيه هذه الحواس وخلق فيه هذه الأعضاء، ولو لم يخلق الله عز وجل فيه هذه القوى لم يفعل شيئا. ولهذا تلاحظون من سلبه الله صفة من الصفات فإنه لا يقدر على الفعل الذي يتعلق بهذه الجارحة. ولهذا العلماء يقولون إن الله إذا سلب ما أعطى أسقط ما أوجب، فلا يمكن أن يكلف الأعمى بنقط المصحف، ولا أن يكلف المقعد بالمشي إلى المسجد، ولا أن يكلف من قطعت يده بحمل السيف والضرب في سبيل الله، لأن الله إذا سلب هذه القوى عفى عما ترتب عليها من العمل. وهذا دليل على أن هذه الأعمال مخلوقة لله، لأنه هو الذي خلق فيهم هذه القوى. وقبل هذا وبعد، فالله عز وجل علم أفعالهم قبل وجودها، وهو الذي جعل فيهم الإرادة، وهو الذي كتبها، وهو الذي شاء أن يفعل العبد. فبهذا الاعتبار الله عز وجل خالق لصاحب العمل ولعمله، كما قال الإمام ابن القيم، قال الذي قام بالرب علمه وإرادته ومشيئته، والذي قام بالعبد حركته وسكونه. فالفعل فعل العبد وهو مخلوق للرب، ولا نقول أن أعمال العباد هي فعل لله، بل هي مفعولة لله، لأن الله قال والله خلقكم وما تعملون، ولم يقل والله خلقكم والله يفعل ما تعملون. الصلاة فعل العبد، الصوم فعل العبد، الطاعة فعل العبد، المعصية فعل العبد، والله عز وجل خالق للعبد ولفعله. هذا الذي دلت عليه الأدلة، والذي آمن به أهل السنة، وهذه أمور عظيمة عليها مدار الإيمان، وعليها مدار الإيمان بالقدر، يجب التصديق بها. ولا نقول أيضا ما قالت الجبرية إن العبد مجبور على فعله، ليس له إرادة ولا مشيئة، بل له إرادة ومشيئة. لا نقول أنها نافذة من كل وجه كما يقول القدرية، ولا نقول أن العبد مسلوب الإرادة كما يقول الجبرية، ولا نقول أن العبد له كسب وليس له فعل كما يقول الأشعرية، وإنما يثبت أهل السنة أن للعبد إرادة ومشيئة، وهذه الإرادة والمشيئة لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. ولهذا وفق أهل السنة للجمع بين الإيمان بالقدر والعمل بالشرع، فإذا أطاع العبد الله عز وجل يعلم أن هذا فعله، وأن الله هو الذي وفقه لهذا، وهذا بخلاف القدري، فإنه لا يستحضر توفيق الله له. ولهذا يقولون إن توفيق الله يستوي فيه المطيع والعاصي، ولم يختص المطيع بزيادة فضل وتوفيق، هذه مكابرة، فإن الله من على صاحب الطاعة ووفقه، ولم يمن بهذا التوفيق على صاحب المعصية. فلا ينكر أهل السنة توفيق الله عز وجل لأهل الطاعة، ولهذا نقول إن الطاعة كلها بإرادة الله ومشيئته وبتوفيقه، والعبد هو الفاعل، كذلك المعاصي هي فعل العبد، والله عز وجل هو الذي قدرها وأرادها وشاءها، وإن كان الله لم يأمر بها، فليس كل ما أمر الله به يوجد. أمر بالصلاة والطاعة وليس كل الناس يصلي ويطيع، وخلق المعاصي فيهم وهو لم يأمر بها. فإذا لا بد من الجمع بين القدر والشرع، ولا نعارض بين القدر والشرع. يقال إن أول من عارض بين القدر والشرع هو إبليس، لما أمره الله بالسجود لآدم اعترض وعارض بين القدر والشرع. ماذا قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فجعل الخلق والتقدير والإيجاد حجة على ترك العمل، وكأنه يقول فضلتني عليه في الخلق وأمرتني بالسجود والخضوع له في الشرع، هذه معارضة، أنا خير منه. ما هو سبب هذه الخيرية ومرجعه؟ خلقتني من نار خلقته من طين، فكيف تأمرني بالسجود له؟ فهذه معارضة بين القدر والشرع. والرد على هذه الشبهة كما ذكرنا من وجوه كثيرة. أولا، عندما يأمر الله عز وجل عبدا من عباده بالسجود الذي كان في شرع من قبلنا تحية، السجود كان تحية وليس هو عبادة، ونحن عندنا أصل شرعي مقرر أن الله لم يأمر مخلوقا أن يعبد مخلوقا مثله، لا في هذه الشريعة ولا في الشرائع السابقة، لكن هناك فرق في تفاصيل التشريع. في السجود في شرع من قبلنا كان تحية، كما سجد إخوة يوسف، سجد له الأبوان والإخوة سجود تحية، وهذا كان في شرعهم تحية، كانوا إذا أرادوا أن يحيوا الرجل الفاضل فيهم والعالم والأب يسجدون له. وفي شرعنا نسخ السجود التحية فأصبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، لا يجوز صرف السجود لغير الله. ولهذا لما سجد معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا، قال لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبين أنه لو كان السجود تحية في شرعنا لأمر به المرأة في حق زوجها، لكنه لم يشرعه لنا ولم يأمرنا به. فإذن إذا أمر الله عز وجل عبدا أن يحيي آخر فامتثاله لهذا الأمر هو طاعة لله، وليس هذا هو خضوع لمن أمرت بأن تحييه أو أن تسلم عليه. بل في الشرع أن يؤمر الرجل بطاعة من هو دونه في الفضل، مثل ما يكون من الأمراء الذين يولون على من هو من فيهم من هو خير منهم، مثل أسامة بن زيد. أسامة بن زيد شاب كان عمره 18 سنة عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أمره على الجيش، وكان في جيشه من هو أفضل منه، واكتتب في هذا الجيش عمر بن الخطاب وهو أفضل منه، وهو مأمور بطاعته وهو شاب صغير. بل الأعجب من هذا أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيش أسامة وبايع الناس أبا بكر بالخلافة فأصبح هو الخليفة، ثم استأذن أسامة بن زيد أن يأذن له ببقاء عمر معه لحاجته إليه. انظروا، الخليفة يستأذن أسامة بن زيد لأنه أمير خاص على الجيش، وعمر كان اكتتب في جيش أسامة ولا ينبغي له أن يتخلف إلا بإذن الأمير. وأبو بكر الصديق الخليفة لم يرضى أن يستبقي عمر إلا بإذن الأمير الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه. فأبو بكر وعمر يستأذنان أسامة بن زيد وهو دونهما في الفضل. وهذا له صور كثيرة في الأمة، أن يتولى من هو له معرفة ودراية بأمور المسلمين، وقد يكون فيهم من هو خير منه، كما تولى على الصحابة من هو دونهم بل من فيه فسق كالحجاج بن يوسف. فهذا لا يتعارض مع العقل ولا مع الشرع، أن يؤمر يعني الرجل بطاعة من هو دونه في الفضل، ولكن هذه الطاعة هي طاعة لله عز وجل. الأمر الآخر أن قوله خلقتني من نار وخلقته من طين، نقول ما هو الدليل على أن النار أفضل من الطين؟ ليس هناك دليل، إنما هذه مادة وهذه مادة، ولم يدل دليل على أن النار أفضل من الطين. ولو دل الدليل على تفضيل جنس على آخر فليس كل أفراد هذا الجنس أفضل من أفراد ذلك الجنس، وهذا له صور كثيرة. فالإنس أفضل من الجن، ولهذا كان فيهم الرسل والأنبياء، وليس في الجن نذر، وليس في الجن رسل على الصحيح، بل فيهم نذر. وقد يكون في الجن من هو أفضل من بعض الإنس، وهذا بالاتفاق، مثل مؤمني الجن أفضل من فسقة الإنس، والأمر ظاهر في مؤمني الجن وكفار الإنس أيهما أفضل، فهذا الأمر ظاهر. فلو قدر أن هذا الجنس أفضل من هذا الجنس فليس دليل على أن الذي خلق من النار أنه أفضل من الذي خلق من الطين، لو سلمنا أن النار أفضل من الطين. ثم ثبت بالأدلة أن آدم أفضل من إبليس من حيث الجنس ومن حيث التفضيل الخاص. أما من حيث الجنس فآدم هو أبو الإنس والجن هو وإبليس أبو الجن، وذكرنا أن الإنس أفضل من الجن، ولهذا اصطفى الله الرسل منه. ودائما الرسل إنما يصطفيهم الله من أفضل الأجناس، حتى في أجناس الإنس فالرسل هم صفوة الخلق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله من صفوة الخلق. ثم آدم مؤمن وهو نبي على الصحيح، وإبليس كافر، فظهر الفرق بينهما. فالمقصود أن هذه المعارضة كانت من إبليس بين القدر والشرع، اعترض بالقدر وبالخلق على الشرع، ولهذا استحق البعد والكفر، وكتب الله عز وجل عليه الشقاء بسبب هذه المكابرة. وآدم لما عصى ما أسند المعصية إلى القدر، إبليس قال ربي بما أغويتني، وآدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولهذا الذي يحتج بالقدر على المعاصي فيه شبه من إبليس، والذي يعترف بذنبه فيه شبه من أبيه آدم. فينبغي لنا أن نتشبه بأبينا بآدم الذي اصطفاه الله بتوبته مع اعترافه بذنبه، وإبليس لم يعترف بالذنب نسبه إلى الله، قال ربي بما أغويتني، ثم أخذ على نفسه العهد على إضلال بني آدم. فإصرار على المعصية مع الاحتجاج عليها بالقدر. وآدم تاب وأناب وقبل الله عز وجل توبته. قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل، لا يعتمد على القدر، وإنما نعمل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفلا نتكل على الكتاب قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ولا يوجب الاتكال عليه، الاتكال على القدر، بل يوجب الجد والاجتهاد، يوجب الجد والاجتهاد، لأنه لا مفر للإنسان من العمل، نجاته بالعمل. والقدر ماضي في الناس، ولكن الذي أمرنا به العمل. ثم القدر مستور وهو سر الله الذي لم يطلع عليه أحدا، فلا ندري ما قدر الله لنا، وإنما الآن مكان للاجتهاد ووقت الاجتهاد في هذه الحياة. قال ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن، لما سمعوا هذا قال ما كنت أشد مني اجتهادا مني الآن، لأنه عرف هذه الحقيقة العظيمة والمقادير، وأن الله قدر أهل الجنة وأهل النار، فهو يجتهد في وقت الاجتهاد. قال وقال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. هذه مسألة عظيمة وهي دقيقة. عندما يوفق الإنسان للطاعة ففرحه بالسابقة أعظم من فرحه بهذه الطاعة. لماذا؟ لأنه يعلم أن الذي وفق للطاعة موصوف بأنه ميسر للخير، والميسر للخير هو من وصفه الله أنه سبقت له منه الحسنى. فيستدل المؤمن بتوفيق الله له على أن الله أراد به خيرا فيفرح بالسابقة. وهذا الذي يفرح به المؤمن يعني في أشياء كثيرة، مثل أن يرزق من حيث لا يحتسب، يفرح المؤمن بهذا فرحتين، فرحة بالرزق، والفرحة أن هذا وصف لمن اتقى الله، فيعلم أن هذا الوصف الذي قام به إن شاء الله دليل على صفة أخرى، وهي أنه من المتقين. وهكذا كان بعض الصحابة رضي الله عنه يفرح بوصف لا لذاته ولكن لما يتعلق به، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فاستشرف لها الصحابة، قال عمر: ما استشرفت للأمارة إلا يومئذ. لماذا؟ ليس للأمارة في ذاتها ولكن لما تعلق بها من وصف، وهو أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤمن إذا وفق لطاعة يفرح بها لأن الله وفقه لهذه الطاعة، ويفرح بسابقتها وهو أنه سبق له من الله التيسير، ولو لم ييسر الله ما أطاع العبد، وهذا الميسر موصوف بأنه سبقت له من الله الحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فهذا من فقه السلف في أنه يفرح بالسابقة أعظم من فرحه بما حصل له من التوفيق للطاعة. وهكذا يستدل المؤمن أيضا بتوفيق الله له عندما يدعو الله، فإنه يستدل بتوفيق الدعاء على الإجابة. ولهذا كان عمر يقول: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. فالإنسان إذا وفق لكلمات طيبة ولدعوات طيبة يعلم أنه موفق إن شاء الله للإجابة، لأن الله لو لم يشأ أن يعطيه ما وفقه لهذه الكلمات. وهكذا إذا وفق للتوبة يفرح بهذه التوبة ليس لذاتها، ولكن يعلم أن الإنسان ما كان ليتوب حتى يتوب الله عليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالمؤمن دائما يستدل بهذه الأمور على ما سبق في علم الله وما دلت عليه النصوص، فهذا مما يحتج به للقدر ويحتج به للشرع، ويستعان بالإيمان بالقدر على الشرع، كما كان السلف، كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بهذا على هذا ولا يعارضون بين الأمرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل وبالجملة: فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد، ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه التوحيد. نعم، هذا سبق أن أشرنا إليه، وأن هذا الأثر عن ابن عباس أنه هو الواقع، وذلك أن القدر كما ذكرنا مراتب القدر ترجع إلى الأسماء والصفات، فالمرتبة الأولى متعلقة بالعلم، والثانية متعلقة بالكتابة، الثالثة بالمشيئة، والرابعة بالخلق. فإذا وحد الله ثم كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، كيف يكون مؤمنا بالتوحيد وهو ينكر علم الله السابق أو الكتابة والمشيئة؟ وإذا آمن بالقدر فالقدر نظام التوحيد، فيكون تصديقه بالقدر متمم لتوحيده، فلا ينفك الإيمان بالقدر عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من الذي كان يقول ليلة 23 والرابع 20 من رمضان جزاكم الله خيرا؟ هذا الحسن البصري رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تحديد ليلة القدر ووضع لها جدولا لمدة 10 سنوات وأكثر، وهل هذا من ادعاء علم الغيب جزاكم الله خيرا؟ كيف تعين ليلة القدر ويعمل لها جدول؟ هذا ما يقطع به. ليلة القدر لا يعلمها إلا الله، وقد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عليها ثم أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من حكمة الله أن يجتهد المسلمون في هذه الليالي لإصابة ليلة القدر.